هذا سؤال يقول: هل هناك علاقة بين قول المعتزلة بخلق القرآن وبين قولهم بالصرفة؟ وهل القول الأول يلزمهم أو يلزمهم بالقول الثاني؟ وإلا فما سبب نشأة قولهم بالصرفة؟ أولا، الصرفة معناها أنهم قادرون، لكن صرف الله قدرتهم عن معارضة القرآن. يعني الصرفة معناها أنهم عندهم قدرة لكن صرفوا عن استعمال القدرة حتى يأتوا بقرآن مثله، ولا هم يقدرون، وهذا لا علاقة له مباشرة بخلق القرآن ومسألة خلق القرآن، لأن خلق القرآن قضية راجعة إلى أن كلام الله جل وعلا حادث. هذه مسألة أخرى غير الإعجاز، يعني مسألة الإعجاز، فتلك في الصفات وهذه في دلائل النبوة، تلك بحثها في الصفات وهذه بحثها في دلائل النبوة وحجية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.